أريد ذا. ما لا فائدة في اختصامك هذا الحوار، لا فائدة منه ولا ثمرة ترجى من ورائه، لأنكم الآن في دار الجزاء ولستم في دار العمل. يعني الدنيا دار امتحان والآخرة دار ظهور النتيجة. بعد ما تظهر النتيجة لا وسيلة لتصحيح الاختبار أو الرجوع في الإجابات. فلا فائدة في اختصامكم، وقد قدمت إليكم في الدنيا بالوعيد لمن كفر بي وعصاني، وقال فأمري ونهي في كتبي وعلى ألسني رسلي. فقوله تعالى لا تختصموا لدي ليس المراد به يعني الانتهاء على التوقف عن الخصام، لكن المقصود أن يعلموا أنه لا فائدة من الخصام. لا تختصموا لدي، لن يعود عليكم الخصام والجدال وتبرؤ بعضكم من بعض واتهام بعضكم بعضا، لن يعود بفائدة. وكذلك الاستماع لهذا الخصام لن يفيد بشيء، كأنه قال لا اختصام مسموع عندي. وقد ثبت وصح تقديم الوعيد حيث أمكن انتفاعكم به لسلامة الآلات، كان عندكم السمع والبصر والعقل والحجة القائمة والقرآن موجود، وأنتم الذين عطلتم هذه الآلات عن أن تعمل فيما خلقت من أجله، فلم تنتفعوا بكل هذا ولم ترفعوا لذلك رأسا، فحق عليكم القول بالعذاب. وعن ابن عباس في هذه الآية الكريمة قال إنهم اعتذروا بغير عذر فأقبل الله حجتهم ورد عليهم قولهم، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي، هذا عذر غير مقبول، وقد قدمت إليكم بالوعيد أقمت عليكم الحجة في الدنيا. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، لا تختصموا لدي. وتلاحظون دقة كلام المفسرين، المفسرين لما فسروا لا تختصموا لدي قالوا ايه؟ لا اختصام مسموع عندي، لا قالوا ان ليس المقصود النهي عن هذا الخطاب والجدال والمحاورة التي تحصل بين الشياطين وبين من انقاذها او بين السادة والاتباع او بين الاقوياء والمستضعفين، لا المقصود ايه؟ ان اختصامكم هذا لا فائدة فيه، لان غاية ما تؤمنونه ايه؟ ان يحصل تغيير في مصيركم وفي الحكم الذي صدر عليكم من دخول النار، وهذا لا يمكن ان يبدل، حكم لا يبدل، وقد قامت عليكم الحجه في دار العمل وانتم الان في دار الجزاء، فلا تغيير على الاطلاق لتبديل ما قضى الله به عليكم. فهذا الخصام وهذا الجدال لا تختصموا لدي، هذا الجدال لا فائده فيه وهو غير مسموع، ولن يترتب عليه اي تغيير في المصير لانه ثبت وصح تقديم الوعيد، وكنتم تستطيعون في وقت العمل وفي دار العمل أن تنتفعوا، أما الآن فهي دار يعني الجزاء. ما يبدل القول لدي، ماذا تؤمنون؟ إلى ما تطمحون من الخصام؟ ما هي الصبر التي تبدونها؟ هل تظنون أنكم بهذا الخصام واتهام بعضكم بعض وتبرؤ بعضكم من بعض أن هذا سينفعكم أو يعفيكم من العذاب؟ لا، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال ابن جرير أي ما يغير القول الذي قلته لكم في الدنيا، ما هو؟ نعم، قلنا مرارا أن كلمة القول أو كلمة ربك في القرآن الكريم مقصود بها إيه؟ ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلا يغير هذا القول ولا يغير قضائي الذي قضيتهم فيهم فيها. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، أي فلا أعذب أحدا بذنب غيره ولكن بذنبه بعد قيام الحجة عليه. لا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن أحاسب كل عبد بما قدم من عمله هو بعد قيام الحجة عليه. وهذه كما قال الله تبارك وتعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فيلزم من هذا ما يعتقد بعض الكفار النصارى، أقصد النصارى بالذات، من أن يعني البشرية كلها ملطخة بوزر آدم في نظرهم، وأنهم لأجل ذلك حصل موضوع الصلب والفداء والتعميد والتوفيق من أجل أن يزال عن طفل البريء هذا الوزر الذي ورثه من آدم. واضح؟ فالتوفيق عشان يغسل عنه معصية آدم. يعني اليوم الذي ولد فيه هو أسود يوم عليه. طفل المولود حديثا ده أسود يوم في حياته أمة وآدم. إنه خرج لهذه الحياة. لماذا؟ أنه محمل ومسؤول عن خطية آدم. شيء يعني تنبع عنه الفطرة وترفضه الفطرة السليمة. وفي حين انظر إلى دين الفطرة يثاب الإنسان على بعض الأعمال الصالحة بأن يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهو أسعد يوم لأنه بريء. إنسان بريء على الفطرة. طاهر ما تلوث بخطيئة. وما كتبت عليه خطيئة. فلذلك من حج ولم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. عندهم إن اليوم ده أسود يوم عليه بحال. أنه انتقل إلى حياة الدنيا وتحمل خطيئة آدم. بلايين البشر يولدون ملوثين بما يسمونه خطيئة آدم. وأين خطيئة آدم؟ خطيئة آدم قد عفي عنه. انتهت خطيئة آدم قبل إضافة الأرض. انتهت تماما. واضح؟ انتهت. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. انتهى يعني موضوع خطيئة آدم محي عنه أثر هذه المخالفة. وحينما أهبط إلى الأرض كان انتهى قضية الخطيئة. ما عاد آدم ملوثا بالخطيئة وإنما تاب الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. فهذا من نسبة الظلم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا مما تنزه عنه الله سبحانه وتعالى. كيف يعاقب يعني ابن بخطيئة أبي؟ هذا يعني ينافي بدائها يعني العقول. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يقول القاسمي ظاهر الآيات أن هذا التقاول على حقيقته إذ لا مانع منها. وذهب بعض المفسرين إلى أنها مجاز. كلام يعني يصدم الحقيقة. تبدي الخضر لما يقرأ هذا الكلام. وأعرف أنا أستمع جدا يعني كيف القاسمي الذي هو إمام جليل لأئمة السلفية الحقة كيف يعني يستطيع أن ينقل هذا الكلام ثم لا يعني يهدمه هدما. قال القتالي هذه المقاولات كلها معنوية. القتالي بيدعي ان كل الحوار اللي فاتح القيه في جهنم كل كفار عنيد وقوله قال قرينه ربنا ما اضغيته قال لا تختصموا لدي وقد قدمتم كل هذا يقول لك دي كلام معنوي. كل هذه المقاولات معنوية مرسلة على سبيل التخيل والتصوير لاستحكام المعنى في القلب عند ارتسام مثاله في الخيال. فادعاء الكافر الإضغاء على الشيطان وإنكار الشيطان إياه عبارة عن التنازع والتجاذب بالواقع بين قوتيه الوهمية والعقلية والغضبية والشهوية. ولهذا قال لا تختصموا إلى آخره. فطبعا كلام كان يجب يعني طرحه ابتداء ويجب حكايته لأن هذا انحراف في تأويل القرآن الكريم. هذا إفساد لمعاني القرآن. كتب كل ده وفي الآخر يطلع تخييل وكلام معنوي وليس على سبيل الحقيقة. ما الذي يمنع إرادة الحقيقة؟ ثم هذا كشف لباب التأويلات الباطنية وإبطال معاني القرآن الكريم. فكان ما كان يبلغ أبدا من جزء قاسمي عفى الله عنه ورحمه الله أن يحكم هذا الكلام إلا بنية إبطاله ورد عليه. أي نعم. إن قلت لما طرح في الواو من جملة قال قرينه وذكرت في الأولى قلت لأنها استؤنفت كما تستأنف الجمل الواقعة في حكاية التقاول كما رأيت في حكاية المقاولة بين موسى وفرعون. فإن قلت أين المقاولة؟ يعني هو المقصود أن الجواب على هذه النقطة أن في المقاولة تقول مثلا قلت له كذا فقال لي كذا فقلت له كذا قال كذا وكذا. واضح؟ فالواو غير موجودة أن السياق داخله وفي أثنائه في عملية المقاولة المحاورة هذه. فلما قال قرينه هذا ما لدي عتيد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد وتبعه قوله قال قرينه ربنا ما أطغيته وتلاه قوله لا تختصموا علم أن ثم مقاولة من الكافر لكنها طرحت للدلالة عليها من السياق. كأنه لما قال القرين هذا ما لدي عتيد قال الكافر ربي هو أطغاني. فلما قال الكافر ذلك قال القرين ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. فلما حكى قول القرين والكافر كأن قائلا يقول فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ فقيل قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعد. وذكر الواو في الجملة الأولى لأنها أول المقاولة ولا بد من عطفها للدلالة على الجمع بين معناها ومعنى ما قبلها في الحصول، يعني مجيء كل نفس مع الملكين وجاءت كل نفس مع سائر المجاهد. وقال قرينه حتى تفيد يعني العطف. دل قوله تبارك وتعالى ما يبدل القول لدي على أنه لا خلف في إيعاد الله تعالى، لا خلف في إيعاد الله سبحانه وتعالى كما لا إخلاف في ميعاد الله. وهذا يرد على المرجئة حيث قالوا ما ورد في القرآن من الوعيد فهو تخويف ولا يحقق الله شيئا منه، وقالوا الكريم إذا وعد أنجز ووفى وإذا أوعد أخلف وعفى. طبعا هذا الكلام ناقشناه في الأسبوع الماضي وبينا أنه ليس على إطلاقه، فلا خلف في إيعاد الله تعالى يعني الوعيد لا يخلف الله سبحانه وتعالى في إيه؟ في حق من؟ الكفار. لا يمكن أن الوعيد في حق الكفار يخلفه الله، إذا توعد كافر أنه يدخله جهنم فحتما سوف يدخل جهنم ولا يجوز أن يتخلف هذا الوعيد، بدليل قول الله تبارك وتعالى كل كذب الرسل فحق وعيد، كل كذب الرسل فحق وعيد. قلنا أن هذه الفاء فاء الإيه؟ سببية، يعني إن التكذيب هو علة حصول الوعيد، فكل من كذب الرسل فلا بد أن يعني يدخل النار. وقال تبارك وتعالى إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وقال تبارك وتعالى هنا ما يبدل القول لدي، ما يبدل القول لدي. فقال تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، واضح. فالوعيد الذي لا يمتنع إخلافه هو وعيد عصاة المسلمين وتعذيرهم على كبائر الذنوب، واضح. لكن وعيد الكفار لا يمكن أن يتخلف، بل لابد أن يحق عليه، كل من مات على كفر لابد أن يتحقق فيه الوعيد ولا يخلف فيه الوعيد. يعني إذا يمتنع إخلاف الوعيد في حق الكافر، هذه الآية التي ذكرنا. وإنما يعني الوعيد الذي لا يمتنع إخلافه هو وعيد عصاة المسلمين الذين يموتون على الكبائر قبل أن يتوبوا منها، فهذا جائز إخلاف هذا الوعيد، يجوز أن يخلف. لذلك يقول هذا في إيه؟ في المشيئة، إن شاء الله أن يعذبه وإن شاء غفر له. والدليل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الكفر من الكبائر لمن يشاء، فهو معلق ب يعني المشيئة. فلو صح ما ذكروه من جواز يعني الإخلاف في وعيد الله لازم تبديل قوله تعالى، يعني لو صح ان الكافر ممكن يخلف الوعيد بحقه فان هذا يتصادم مع قول ايه؟ قال ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد، والله مقدس عن ذلك ومنزه سبحانه وتعالى. وكلام المرجئه طبعا ايضا كلام باطل، ان كانه بيفتح باب المعاصي للناس على مصراعيه تعلقا بنصوص الرجاء، وزعم ان نصوص الوعيد في حق المسلمين العصاة هي مجرد تخويف، مجرد ترهيب فقط، لكن في الحقيقه لن يعذبوا، وهذا مخالف قطعا لايه؟ للادله من القران ومن السنه. فنحن نقول انه في المشيئه، ان شاء الله عذبه وان شاء غفر له. وهذه من صفات كمال الله، ان العجز وتحقيق الوعيد بعد الانذار هذه من الصفات التي صفه العدل في الله سبحانه وتعالى، الا ان الموحد ينجو من الخلود في جهنم، لكنه لا ينجو من دخولها. اخيرا ذكروا في سر المبالغه في قوله وما انا بظلام للعبيد، وما انا بظلام للعبيد. طبعا هنا مبالغه في كلمة بظلام. وما في شك يعني طب من يقول يختصر لنا الكلام الذي ذكرناه من قبل مرارا في مثل هذا السياق؟ تكلمنا عليه في سورة ايه؟ فصلت. في سورة فصلت. ايه المقصود بقوله وما انا بظلام للعبيد؟ يعني المراد نفي الظلم من اصله. يعني انتبهوا جيدا، امثال هذه المواضع لابد ان تحفظها جيدا، خالص لابد ان يحفظها ويحفظ خلاص الكلام، مهم جدا. مثل هذه المواضع وما انا بظلام للعبيد، يعني وما انا بذي ظلم للعبيد. فليس المقصود بنفي المبالغة الا نفي الظلم من اصله. لماذا؟ لان هنا اشكال، بعض الناس قد يسألوا سؤالا، لفظ الظلام تفيد ايه؟ المبالغة، صيغة مبالغة. ومعلومة ان نفي المبالغة لا يستلزم نفي الفعل من اصله. لما تقول مثلا فلان ضراب للنساء، فلان ضراب للنساء او لاولاده مثلا، هل هذا يعني لما نقول فلان ليس بضراب لاولاده، هل يمكن ان هذا يستلزم نفي الضرب من اصله او ان نفي الضرب كثير؟ نفي الضرب كثير، يعني ممكن يكون بيضرب لكن قليلا، ماشي، لكن كما تقول فلان ليس ضاربا لاولاده دي تستلزم نفي الفعل من اصله، لا يضرب اولاده. لكن لما نقول فلان ليس بضراب لاولاده، او مثلا فلان، او الحديث المؤمن ليس بلعان، يعني لا يكثر اللعن، ممكن يقع منه اللعن في مواضعه السائغه الشرعيه، واضح، لكن لا يغلب عليه. قولك مثلا زيد ليس بقتال للرجال، لا ينفي الا المبالغه في القتل، فلا ينافي انه ربما قتل بعض الرجال. فقبل ان نناقش هذه السؤال او هذه الشبهه التي تشكل على بعض الناس، يقولون الله سبحانه وتعالى نفى المبالغه في الظلم، فهل يستلزم ذلك معاذ الله ان الله يمكن ان يصدر منه ظلم؟ مستحيل، قطعا لا. فقطعا لابد ان نقول ان القاعده الراسخه والاساسيه في تفسير هذه الايه وما انا بظلام للعبيد، يعني المقصود بها نفي الظلم من اصله. اما الجواب عن الاشكال في صيغه المبالغه فمن وجوه، اولا ان نفي صيغه المبالغه في الايات المذكوره قد بينت ايات كثيره ان المراد به نفي الظلم من اصله، القران يفسر بعضه بعضا. فنفي صيغه المبالغه يمكن ان يدل على نفي الظلم من اصله اذا قامت ادله منفصله على ان هذا هو المراد. ففي هذه الحاله لا يكون هناك اشكال. لو في ادله ثانيه قطعت المساله وحسمت بان نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى بصيغه المبالغه يعني نفي الظلم من اصله، ان الله لا يظلم ابدا، فيتحتم تاويل قوله وما انا بظلام للعبيد، يعني وما انا بذي ظلم للعبيد. طبعا الادله على ذلك كثيره، كقول الله سبحانه وتعالى ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعف، وقال تعالى ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون، وقال تعالى ولا يظلم ربك احدا، وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا، الى غير ذلك من الايات. وقال النبي عليه السلام كما في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. اذا هذا هو الوجه الاول، انه دلت ايات كثيره في القران الكريم على ان المراد بنفي صيغه المبالغه مبالغه الظلم مقصود بها نفي الظلم من اساسه. الوجه الثاني ان الله سبحانه وتعالى نفى ظلمه للعبيد، والعبيد في غايه الكثره، في غايه الكثره، والظلم المنفي عنهم تستلزم كثرتهم كثرته، لان العتاب العبيد عددهم كبير قوي، فالظلم المنفي منفي عن كثير من الناس، فتستلزم كثره الظلم المنفي كثره هؤلاء العباد. اي نعم، فالظلم المنفي عنهم تستلزم كثره العباد كثره الظلم المنفي، فناسب ذلك الاتيان بصيغه المبالغه للدلالة على كثرة المنفي التابعة لكثرة العبيد المنفي عنهم الظلم، إذ لو وقع على كل عبد ظلم ولو قليلا كان مجموع ذلك الظلم في غاية الكثرة كما ترى. وبذلك تعلم اتجاه التعبير بصيغة المبالغة، وأن المراد بذلك نفي أصل الظلم عن كل عبد من أولئك العبيد الذين هم في غاية الكثرة سبحانه وتعالى عن أن يظلم أحدا شيئا. الوجه الثالث أن المسوغ لصيغة المبالغة أن عذابه تبارك وتعالى بالغ من العظم والشدة، أنه لولا استحقاق المعذبين لذلك العذاب بكفرهم ومعاصيهم لكان معذبهم به ظلاما بليغ الظلم متفاخنا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. لكن ليس فيه ظلم على الإطلاق، بل هو عكس، لأنهم استحقوا ذلك بكفرهم. الوجه الرابع ما ذكره بعض علماء العربية وبعض المفسرين من أن المراد بالنفي في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد نفي نسبة الظلم إليه، لأن صيغة فعال تستعمل مرادا بها النسبة، يعني أن مقتضى اللغة العربية أحيانا أن كلمة وما أنا بظلام للعبيد تساوي وما أنا بذي ظلم للعبيد، فلا ينسب إلي ظلم على الإطلاق. أنا من أساليب يعني العرب، لأن صيغة فعال تستعمل مرادا بها النسبة فتغني عن ياء النسبة، كما أشار له في الخلاصة بقوله ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن الياء فقبل، ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن الياء فقبل. بمعنى أن هذه الصيغة الثلاثة المذكورة في البيت اللي هي فاعل وفعال وفعل كظالم وفعال ظلام وفعل كإيه فرح، كل منها قد تستعمل مرادا بها النسبة فيستغنى بها عن ياء النسب. ومثاله في فاعل قول الحطيئة في هجوه الزبرقان ابن بدر التميمي دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكافي، واقعد فإنك أنت الطاعم الكافي. فالمراد فإنك أنت الطاعم الكافي، المراد بها إيه؟ النسبة. فإنك أنت الطاعم يعني إنك أنت ذو طعام وذو كسوة، فصيغة فاعل فسرت بإيه؟ طاعم ذو طعام، كافي ذو كسوة. وقول الآخر وهو من شواهد سيبويه وغررتني وزعمت أنك نادر في الصيف تانر، يظهر أنه واحد يعني غر شخصه استضافه وأوهمه أنه في الصيف بيكون عنده ثمر ولبن، فلما راح يظهر ما لقاش حاجة، ده المفهوم للبيت. يقول له وغررتني وزعمت أنك نادر في الصيف تانر، وزعمت غررتني خدعتني وزعمت أنك نادر، يبقى لابن معناها إيه؟ ذو لبن يعني يملك لبن عنده لبن، لا يدل في الصيف تامر، تامر يعني ذو ثمر، ذو ثمر واضح. ومنه ايضا قول نابغه لبيان كليني لهم يا اميمه ناصب وليل اقافيه بطيء الكواكب، فقوله كليني لهم يا اميمه ناصب يعني ذو نصب، ناصب يعني ذو نصب. ومثاله في فعال قول امرئ القيس وليس بذي رمح فيطعنني به وليس بذي سيف وليس بنبالي، فتأملوا وليس بذي رمح فيطعنني به وليس بذي سيف وليس بنبالي، فالمقصود ايه؟ وليس بذي نبال، فصيغة نبال نابت عن صيغة ايه؟ نسبة نبال، يعني ليس بذي نبل. ويدل عليه قوله قبله ليس بذي رمح وليس بذي سيف. وقال الأشموني بعد الاستشهاد بالبيت المذكور قال المصنف يعني ابن مالك وعلى هذا حمل المحققون قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد أي بذي ظلم. ومثاله في فعل قول الراجزي وهو من شواهد سيبويه لست بليلي ولكني نهر لا أدلج الليل ولكن أبتكر، لست بليلي ولكني نهر، لا أدلج الليل ولكن أبتكر. فقول ولكني نهر يعني معنى إيه؟ ولكني نهاري، نهاري ينسب إلى النهار، فنابت صيغة فاعل هي نهر عن النسبة، واضح؟ فكذلك قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد صيغة فعال عند العرب أحيانا بتعني النسبة، وهذه الصيغة تنوب عن هي النسبة، وهذا هو الشاهد من الخلاصة. ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن الياء فقبل. إذن على مقتضى اللغة العربية سهل جدا أن نفهم قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وما أنا بظلام للعبيد يعني وما أنا بذي ظلم، فتهم منه أن المقصود من هذه الصيغة صيغة المبالغة نفي الظلم من أصله. نكتفي بهذا القدر، نقول خمس. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وهذا الحديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم قالت النار ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اشتكت النار إلى ربها إلى آخر الحديث، لا شك أن هذا يعد من أقوى الأدلة على أن النار والجنة مخلوقتان الآن موجودتان، وهذا هو يعني عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. الأمر الآخر أن هذا الحوار سواء من الجنة أو من النار يعني ظاهره الحقيقة كما سنبين، فهي كلام وعصف الحقيقي سوف نبينه عما قريب إن شاء الله تعالى. أما العبرة من هذا الحديث فلا شك أن الله سبحانه وتعالى خلق لعباده دارين يجزيهم فيها بأعمالهم مع البقاء في الدارين من غير موت، وخلق دارا معجلة للأعمال، فدار الجزاء دار مؤجلة وهي دار الجنة أو النار، أما الدار المعجلة فهي دار للأعمال. الدار المؤجلة لا يكون فيها موت أبدا، يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت، فيزداد أهل الجنة سرورا وفرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار هما وحزنا على حزنهم. فالدار التي هي دار الجزاء لا موت فيها، أما دار العمل ففيها موت وحياة. وابتلى الله سبحانه وتعالى في هذه الدار بما أمرهم به ونهاهم عنه وكلفهم فيها الإيمان بالغيب، ومنه الإيمان بالجزاء وبالدارين المخلوقتين للجزاء، وأنزل بذلك الكتب وأرسل به الرسل وأقام الأدلة الواضحة على الغيب الذي أمر بالإيمان به، وأقام علامات وأمارات تدل على وجود دار الجزاء. فإن إحدى الدارين المخلوقتين للجزاء دار نعيم محض لا يتوبه ألم، والأخرى دار عذاب محض لا يتوبه راحة. أما هذه الدار الثانية دار الدنيا فممزوجة بالنعيم والألم. الدار الأخرى الجنة ألم لا نعيم لا ألم فيه، أو النار عذاب وألم لا راحة فيه. أما دار الابتلاء فيمزج فيها النعيم بالألم، وذلك لحكمة كي يكون ما فيها من النعيم مذكرا بنعيم الجنة، وما فيها من الألم مذكرا بألم النار. ولذلك قال سبحانه وتعالى في حكمة خلق النار: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. تذكرة، فجعل الغاية الأولى والعظمى من خلق النار في الدنيا أن تكون تذكرة، إذا رأيتموها ذكرتكم بنار الآخرة، مع الفضل والتفاوت الذي بينهما. ثم ثانيا متاعا، سواء للاستدفاء أو الاستضاءة أو لإنضاج الطعام أو غير ذلك من متاع أو وجوب التمتع بالنار في الدنيا. فجعل الله سبحانه وتعالى في هذه الدار أشياء كثيرة تذكر بدار الغيب المؤجلة الباقية. ففي الدنيا أمور كثيرة جعلت علامات تذكرنا بالآخرة، سواء كان أمور تتعلق بالزمان أو بالمكان. أما الأماكن فخلق الله سبحانه وتعالى بعض البلدان فيها من المطاعم والمشارب والملابس وغير ذلك من نعيم الجنة الدنيا ما يذكر بنعيم الجنة. وأما الأزمان فكزمن الربيع مثلا فإنه يذكر طيبه بنعيم الجنة وطيبها. يقول ابن سمعون في وصف الربيع: أرضه حرير وأنفاسه عفيف وأوقاته كلها وعظ وتذكير. وكان بعض السلف يخرج في أيام الرياحين والفواكه يعني في الربيع إلى السوق فيقف وينظر ويعتبر ويسأل الله الجنة، يعني ما كان يخرج إلا لأجل ذلك أن يعتبر ويتذكر نعيم الجنة. ومر سعيد بن جبير بسباب من أبناء الملوك جلوس في مجالسهم في زينتهم فسلموا عليه، فلما بعد عنهم بكى واتسد بكاؤه وقال: ذكرني هؤلاء شباب أهل الجنة. يا هذا، تزوج صلة بن أشيم بمعاذة العدوية وكان من كبار الصالحين، فأدخله ابن أخيه الحمام ثم أدخله على زوجته في بيت مطيب منجد، فقام يصليان إلى الصباح، فسأل ابن أخيه عن حالي فقال: أدخلتني بالأمس بيتا أذكرتني به النار، يعني الحمام حيث الماء البخار وكذا، وأدخلتني الليلة بيتا أذكرتني به الجنة، فلم يزل فكري في الجنة والنار إلى الصباح. ودعا عبد الواحد ابن زيد إخوانه إلى طعام صنعه إليهم، فقام على رؤوسهم عتة الغلام يخدمهم وهو صائم وهم يأكلون، فجعلت عيناه تهملان، فسأله عبد الواحد عن سبب بكائه فقال: ذكرت موائد أهل الجنة إذا أكلوا وقام الولدان على رؤوسهم. فخلقت الدنيا مرآة ننظر بها إلى الآخرة لا لننظر إليها ونتوقف عندها، فالمرآة آلة، مجرد آلة، فنحن لا ننظر إلى المرآة نفسها ولكن ننظر إلى ما نراه من خلال هذه المرآة. فهذا هو الوضع يعني الملائم لحكمة خلق ما في الدنيا من نعيم أو من عذاب، أن تكون تذكرة لنا بدار الآخرة. يقول الشاعر: كفى حزنا ألا أعاين بقعة من الأرض إلا زدت شوقا إليكم، وأني متى ما طاب لي خفض عيشة تذكرت أياما مضت لي لديكم. طبعا ليس الآن وقت التفكر في زمان الربيع، نرجو إن شاء الله إلى يأتي بإذن الله تعالى زمان الربيع، لكن ننتقل انتقالة سريعة أيضا إلى نوع آخر من وجوه الاعتبار. يعني مما خلق الله سبحانه وتعالى من مخلوقاته مما يذكر بالنار التي أعدها لمن عصاه وما فيها من الألام والعقوبات، أيضا أماكن وأزمان وأجسام. من الأماكن التي تذكر بالنار كثير من البلدان مفرطة في الحر أو في البرد، فبردها يذكر بزمهرير جهنم وحرها يذكر بحر جهنم، فإن جهنم والعياذ بالله حافلة بكل أنواع الآلام، مما أيضا لم يخطر على قلب البشر، فليس فيها من آلام الدنيا سوى الأسماء، حتى النار فإنها تضاعف يعني 70 ضعفا، فنار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم والعياذ بالله. بعض الأماكن كما قلنا ينكر بالنار، فبعض المناطق مثلا الاستوائية أو البلاد المعروفة بشدة الحرارة يعني يجد الناس من نفس جهنم ومن الحر الشديد ما ينبغي أن يكون تذكرة لهم بنار جهنم. عذاب أهل النار كما يعذبون بشدة الحرارة كذلك يعذبون بشدة البرد، فالزمهرير هو تعذيب بالبرد الشديد الذي يؤلم غاية الألم. كذلك هناك بعض البقاع يذكر بالنار كالحمام، والحمام في مصطلح السلف ليس كما هو في مصطلحنا الآن، كان الحمامات عامة تسخن فيها المياه لأن لم يكن عندهم وسائل كافية لتسخين المياه في البيوت، فكانوا يسخنون المياه في الحمام ليتنظف الناس ويغتسلون. قال أبو هريرة: نعم البيت الحمام يدخله المؤمن فيزيل به الدرن ويستعيذ بالله فيه من النار، يعني أن من فوائده أنه إذا دخله تذكر عذاب النار. وكان السلف يذكرون النار بدخول الحمام فيحدث لهم ذلك عبادة كما تقدم خبر طلة ابن أسيد. ودخل ابن وهب الحمام فسمع ثاريا يتلو وإذ يتحاجون في النار فغشي عليه. وكان بعض السلف إذا أصابه كرب الحمام يقول: يا بر يا رحيم من علينا وقنا عذاب السموم. وصب بعض الصالحين على رأسه ماء من الحمام فوجده شديد الحر فبكى وقال: ذكرت قوله تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم. فكل ما في الدنيا يدل على صانعه وينكر به ويدل على صفاته، فما فيها من نعيم وراحة يدل على كرم خالقه وفضله وإحسانه وجوده ولطفه، وما فيها من نقمة وشدة وعذاب يدل على شدة بأسه وبطشه وقهره وانتقامه. ولا شك أن اختلاف أحوال الدنيا من حر وبرد وليل ونهار كل ذلك أمارات على انقضائها وزوالها. أما الأزمان التي تذكر أيضا بالآخرة أو بالنار، لا شك أن شدة الحر والبرد يذكر بما في جهنم من الحر والزمهرير. وبين الحديث الصحيح الذي ذكرناه أن ذلك من تنفس النار في ذلك الوقت، فإن النار اشتكت إلى الله سبحانه وتعالى فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، من شدة النار أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفسين في ثلاث فتاة، فأشد ما نجس في الدنيا من الحر فهو نفس، مجرد نفس من أنفاس جهنم، وأشد ما نجد من البرد فهو نفس.